كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، كل حي سيموت. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فمن علم هذه الحقيقة فليعد لها. لذلك تذكر هذه الحقيقة دائما، تذكر القبر والأهوال التي فيه، تذكر الآخرة وما فيها من الشدة، ثم تذكر رحمة الله تعالى لتسعى. فتذكر وتذكر حتى تبقى دائما مستعدا ساعيا.